على أحد حيثما كان وكيفما كان. فهلم احمل امرأتك ولدك والحق بي في داري يا أخي. هلا ناديتني بأحب لقب شرفني الله به، فقلت لي يا أبا عمر. يقول عمر: هداك الله وأهلك إلى الخير يا أبا عمر. ألا تعرف فيما طلبني أمير المؤمنين وعزلني؟ كلا، لقد حملت أهلي وغلماني ومتاعي وجئت من البصرة محتسبا مفوضا أمري إلى الله، وقد وصيت أهلي بكم وبنى عليها مسجد عمر بن الخطاب، ولقد صليت فيه قبل أن آتي إلى هنا. أنت وشأنك، فلا تجالسني ولا تحادثني بعد اليوم. وكذلك أنا. يا أمير المؤمنين، خذ حذرك من ذلك اليهودي الذي تركته يقيم في المدينة يجمع الشياطين من حوله. يقول عمر: إنا لا نأخذ الناس بالشبهة يا يحيى، ولقد أعطاه رسول الله عهدا أن يقيم بالمدينة على دينه ولا يرحل منها إلا بإرادته، فكف لسانك عنه. يا أمير المؤمنين، إني أخشى عليك. يقول عمر: أخشيتك علي تمد في أجلي. الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا. نحمي راسي، نحمي بلادي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد: ما هي الميم الدالة على الجماعة؟ الميم الدالة على الجماعة. Yeah.